إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالص لوجه الله الكريم. حينما نتكلم عن بر الوالدين، ولا شك أن بر الوالدين أمر واجب الحديث فيه، لا سيما في زمان العقوق الذي نعيشه ونشهده. حينما نتكلم عن بر الوالدين، يرد علينا من الشباب والأبناء بهذا السؤال وهذا الاستفسار: وأين حق الأبناء؟ إذا قلت للناس على المنبر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ترى هذا السؤال يرن في عقول الكثير من الشباب: وأين حق الأبناء؟ وحينما يتكرر هذا السؤال وهذا الاستفسار، فهذا يدل على أن هذا الأمر ظاهرة، وأنه سلوك مستشر في الناس، يشعر الأبناء من خلاله بالظلم والقهر. والإسلام دين عدل، فكما أنه جعل للآباء حق، فقد جعل للأبناء حق، ولكن حق ليس كما تظن وتزعم. فالحقوق الشرعية إنما تثبت بالنصوص، وإلا لو فتح الباب على مصراعيه ليضع كل إنسان حقه بنفسه بالطريقة التي يراها، فإننا سنسلك طريقاً لا ينتهي، لأن الإنسان بطبعه يريد كل شيء، يريد أن يحصل على الدنيا وما فيها بلا أدنى مقابل. فلو قلنا للأبناء: وما الحق الذي تريدون؟ مش هنخلص، سترى قائمة عريضة من الطلبات لا تنتهي، يستنزف من خلالها الوالدين وقتاً وصحةً ومالاً وشعوراً وفكراً، وليته يرضى. ولذلك تعالوا بنا نقف مع حقوق الأبناء، أو اسمح لي أن أسمي هذه الخطبة رسالة للآباء. ما فيش مانع أن يوجه للآباء رسالة، وهذه الرسالة لضمان استقرار الأسرة المسلمة. أول شيء ينبغي أن تعلم أيها الوالد الكريم، أن الولد إنما هو محض منة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، أنت ليس لك فيه أي دخل إلا جماع الزوجة. فلو تصفحت القرآن الكريم من أوله إلى آخره، سترى أن الذرية والولد إنما وردت بلفظة الهبة: هب لي، ووهبنا، يهب، والهبة عطاء بلا مقابل. أنا بديك العطاء من غير مقابل، بقول لك خد إزازة المية دي. أنا خدت منك إيه؟ ما خدتش منك حاجة، يبقى دي اسمها هبة. إذ لو جمع ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وقصور ودور وبيوت لا يساوي شعرة في رأس مولود. رأيت البارحة مقطع فيديو لطفل صغير ولادة حديثة، وقد أخذ في خرقة وألقي به في قبر مفتوح. جلست أتخيل وأتأمل البني آدم اللي يعمل كده، اللي يرمي طفل صغير في قبر مفتوح مهجور، أو يرمي طفل صغير في القمامة أو إلى جوار مسجد، يتخلى عن هذه النعمة بهذه السهولة كيف؟ أين الأبوة وأين المشاعر الإنسانية؟ يا أخي ده الكلاب ما تعملش كده، القطط ما تعملش كده. فإذا استشعر الإنسان هذه المنة وهذه النعمة لم يجرؤ على التقصير في حقها. وسلوا من حرم الذرية والولد، قولوا له لو أنك تملك الدنيا بما فيها أكنت تبذلها من أجل أن تحصل على ولد؟ يقول نعم. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيك الولد بغير ثمن، وهبك الله سبحانه وتعالى إياه. وهذه النعمة لابد وأن تقترن بالشكر. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إياك أن تنظر إلى هذه النعمة، إياك أن تنظر لهذه النعمة بعين الاحتقار والانتقاص، اوعى. إياك أن تنظر إلى هذه النعمة بعين الاحتقار والانتقاص، بل لابد وأن تنظر إلى ولدك وأن تشكر ربك سبحانه وتعالى أن وهبك إياه، وأن تعلم علم اليقين أن عطاء الله لو سجدت ليل نهار ما وفيت الله حقه على هذه النسمة التي وهبك الله عز وجل إياها، نعمة غالية. وهذه النعمة لابد وأن تؤدي حقها ابتداء بإيه؟ رقم واحد حق الأبناء، رقم واحد بإيه؟ باختيار أمه، باختيار الوعاء الذي سيحمل هذه النعمة وهذه المنة. وأنا أرى الحضور كله شباب، وأنا على يقين إن 99.9% ما اتجوزش. أسأل الله، كله بيضحك، أسأل الله عز وجل أن يزوجكم حتى تكفوا عن الضحك. تخيل معايا الشباب ده لما بيجي يفكر في أم، بيفكر في أم للفراش، هذا تفكير قاصر. فإذا أراد الإنسان أن يختار امرأة للزواج ينبغي أن يختارها للحياة وليس للفراش، كلهن على الفراش سواء والشهوة هي هي، لكن اختيار المرأة لابد وأن يكون للحياة، لتكون زوجة، لتكون أم. وكذا اختيار الرجل الذي يتقدم لابنتك، ربما يتقدم لك الشباب لخطبة ابنتك فتنظر إليهم نظرة مادية على أساس ما يملك، معاه إيه؟ عندك شقة؟ عندك عربية؟ لا. عندك مرتب ثابت؟ والله أنا على الله، كلنا على الله. تقدم أحد الإخوة لخطبة فتاة دينة تعرف الله سبحانه وتعالى، والولد دين يعرف الله تبارك وتعالى ويعمل، لكنه لا يملك دخلا ثابتا زي راتب مثلا. فلما قعد مع أبوها قال له أنت عندك أي ابني؟ قال له حق أنا تقدمت لابنتك بديني وصلاحي وسأحفظها وأرعاها وأفعل وأفعل واسأل علينا فنظر إليه الوالد وقال له يا ابني أنا لما أشوفك كده أفرح بك في الجامع بس، أفرح بك في الجامع بس، لكن ما أفرحش بك يبقى جوز بنتي، جوز بنتي لازم يكون معاه، لازم يكون عنده، لازم كذا لازم كذا. قال له أنا أحفظ القرآن. فرد عليه وقال يعني لما بنت تعيا هتقرأ للدكتور ربعين، لما بنت الجوع هتقرأ للبقال ربعين، لما تخلف عيال وتيجي تقدم لهم المدرسة هتبقى مع المصاريف تقرأ له ربعين. وهكذا صار يتهكم عليه، وهذا السلوك لا يرضاه الله تبارك وتعالى، فإنه ينم عن جهل عميق في عقول الناس، وحب للدنيا تمكن من قلوب البشر. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو قال وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تنكح المرأة لأربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مالها، حسبها، نسبها، جمالها، دينها، ثم حدد لك الاختيار، ولا اختيار بعد اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنا أتعجب والله، أتعجب من تربية الأبناء أصلا ثم اختيار الشباب فرعا. أنت ليه ما تختارش واحدة زي أمك؟ مالها أمك؟ بخمارها وعبايتها الجميلة الطيبة، برعايتها لحق زوجها، بأدبها في كلامها، برعايتها لأولادها، ليه ما تبقاش أمك هي النموذج في الأخلاق والأمانة والشرف والعفة والرعاية اللي تختارت زيه؟ ليه؟ ألا تعجبك هي؟ لماذا يذهب الناس في الاختيار إلى الجمال والشياكة واللباقة والحلاوة والشات والنت والمكياج والرأس؟ ليه؟ ما الذي حدث؟ إن هذه وإن صلحت للفراش ولا أظنها تصلح، لا تصلح لتربية ولد ولا لرعاية زوج ولا لاحترام عائلة، ما تعرفش، لأن الذي لم يتربى على دين لا يستطيع أبدا أن يضبط دنيا. ولذلك حينما نتكلم عن حق الأبناء لابد وأن نختار أما صالحة ووالدا صالحا ليخرج منهما الصالح. ولا أنت متخيل إيه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا ناكدة. لما يبقى الراجل ما عندوش دين والست ما عندهاش دين هيخرجوا لك إيه؟ هينشأوا لك إيه في المجتمع؟ فأول الحقوق حسن الاختيار، وحسن الاختيار ده مش متروك لينا كده يعني مزاج، لا، ده الرسول حدد لك، قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا أول حق يجب على الوالدين إيصاله للأبناء. أبوك عمل كده ولا ما عملش؟ الحمد لله. اختار أمك كويس؟ أيوة. والأم اختارت الأب كويس؟ أيوة. أدي أول حق أسداه إليك والدك. ركزوا معايا وتوحدوا الله عشان ما تظلمش. يبقى مدام أبوك اختار أمك صح، وأمك دي جات على أخلاق ودين وما عليهاش أي كلام، والعكس بالعكس، والأم اختارت زوج صالح، فهذا أول حق الأب والأم وصلوا لحضرتك. يبقى ده باب ها أغلق ما عايش تكلم فيه. رقم اثنين، من حق الولد على الوالد ها أن يكون الولد يعيش في محيط أسري هادئ. أن يكون الولد أو البنت يعيش في وسط أسري إيه؟ هادئ. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. البيوت تبقى هادية، تعرف تخلي بيتك هادئ عشان عيالك يتربوا فيه كويس ولا ما تعرفش؟ هادئ إزاي يعني؟ بص يا سيدنا، السيدة عائشة

بدل ما نقعد نحارب في بعض، بدل ما نقعد نكسر في بعض، بدل ما نقعد نحاسب في بعض ونعاتب في بعض ونستنزف مشاعر بعض، ويتحول البيت لحياة يعيش فيها جماعة من الأغراب يحاطون بسور من الحجارة، لابد وأن نرجع إلى ربنا عز وجل وأن نعلم أن من صفات البيت الطيب أن يكون هذا البيت كبيوت الجنة. من صفات بيوت الجنة إيه؟ قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. احترم زوجتك قدام عيالك، احترم زوجك قدام عيالك، اجعلوا الود بينكم ليل نهار أمام الأولاد. يطلع الولد إيه؟ مستقر، يقول لك يا أنا طالع في بيت متربي شبعان حنية. لأن ابنك لو ما شبعش حنية منك هيدور عليها برا، بيدور عليها عند صاحبه، بيدور عليها على النت، بيدور عليها مع البنات برا، بيدور عليها في الشواطئ وفي الحدائق العامة خلف الأشجار. والإشارة تغني عن العبارة: إن من الناس من لا يتكلم مع أولاده في الشهر مرة. طب أنت مستني إيه بعد كده إلا أن يتنازل عنك أصلاً ويبحث عن غيره؟ المشاعر الإنسانية اللي موجودة جوه البيت والاستقرار والهدوء الأسري جوه البيت حق للأبناء. عندك مشاكل وعندك شغل وعندك اهتمامات، أنت اهتماماتك مش أكتر من اهتمامات النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلفه الله سبحانه وتعالى بهداية العالمين من الإنس والجن. ادي لنفسك فرصة تعيش كويس جوا بيتك، فإن الله عز وجل جعل البيوت سكن. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. اجعل البيت سكن، فهذا حق من حقوق الأبناء. لو أنت عايش في بيئة زي دي يبقى خلاص أب وأم كويسين، ها وبيئة إيه؟ وبيئة هادية وجميلة، يبقى أنت كده كولد كابن في البيت أبوك ماشي في السكة بتاعته صح، وليس لك عنده حق في هاتين النقطتين. نقطة التالت عشان نستريح، وهي أن يطعمك والدك من حلال. وخلي بالك أنا بقولش إن حقك على أبوك إن يأكلك اللي أنت عايزه، لا، مش من حقك أن تلزم والدك بإطعامك ما تريد، ولكن من حقك على والدك أن يطعمك والدك ما يستطيع. توحد الله، حقك على والدك أن يطعمك ما يستطيع اللي يقدر عليه. وهكذا بالنسبة أيضا للزوجات، ليس مطلوبا مني كزوج أن أطعم ابنتك ما تريد أنت ولا ما تريد هي، ولكن أطعم أهل بيتي ما أستطيع. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آته. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومن قدر عليه رزقه يعني إيه؟ يعني ضيق عليه، يعني أصلا مش بالشطارة. لو الرزق بالشطارة والمهارة في أعمال الدنيا كنا متنا من الجوع، هي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. ما تضغطش على أبوك، أو ما تضغطش عليه. لما تيجي الزوجة تقول لزوجها أنت مش معيشني كويس، وحماته بتقول له كده وحماه بيقول له كده، الله، والراجل يعيني بيقوم الصبح يشتغل من 7 لـ12 بالليل، مطلوب مني ايه؟ انا كزوج مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك انك تعايش بنتنا، ايوه، ها، زي ما كانت عايشه عندنا، طب وانت اديتها لي اصلا ليه؟ ما كنت تخليها عندك وعيشها عندك براحتك على قد شغلك ودخلك. لا، مطلوب انك تعيشها زي اختها. انا مش زي جوز اختها. مطلوب انك تعيشها زي صاحبتها. انا مش زي جوز صاحبتها. كل واحد فينا كما قال تعالى ان سعيكم ليه لشتى. كل واحد فينا سعيه مختلف، وهذا السلوك يخرب البيوت، سواء كان من الزوجة أو كان من الحمى أو كان من الحماة. تمام؟ السلوكيات دي بتخرب البيوت. والله لو تقدر تساعد جوز بنتك وتعطي ابنتك ما ينقصها بأسلوب جميل وطيب مفيش مانع، وتعاونوا على البر والتقوى وكتر خيرك ونشيل نعلك فوق رؤوسنا من فوق إنك أنت بتحاول إنك تساعد في صلاح بيت بنتك، لكنك تحط جوز بنتك ها بين فكي كماشة، انت من جنب ومراتك من جنب وعياله من جنب، ها والراجل ما فيش حاجة في ايده يعملها. حاجة من اتنين، يا اما البيت ده هيخرب والمرأة دي ستطلق ويبقى حياتهم بين المحامين والمحاكم، وبدل ما الحياة ماشية بهدوء تمشي على النفقة والمتعة ومعرفش ايه، واما ان الراجل ده يستسلم لهذه الضغوط ويبدأ يمد ايده للحرام. اي الاختيارين تفضلوا يا رجال؟ نخرب بقى البيوت ونعيش مشاكل، ولا الناس دي تسرق علشان تعوض الفاقد والناقص اللي الناس محتاجاه؟ لا دي ولا دي. هما الحل ايه؟ ان تعلم ان حق ابنتك عند زوجها ان يطعمها من حلال على قدر استطاعته، وأن تعلم أيها الوالد الكريم، مش الوالد، الولد الكريم، أن والدك غير مطالب بأن يجعلك من علية القوم في خمس نجوم وسبع نجوم، لكن مطلوب منه أنه يطعمك على قدر استطاعته ورزقه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. الشرط الوحيد الذي ينبغي التنبيه عليه في مسألة الإنفاق أن يكون الإنفاق من حلال، فالإنفاق من الحرام ولو كان كثيرا لا يشبع، والإنفاق من الحرام ولو كان كثيرا لا ينفع، والإنفاق من الحرام ولو كان مرضيا لا تحصل به الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. إذن ينبغي أن نعود أنفسنا وأن نعود بناتنا وأن نعود أسرنا على السعي الحلال، وأن نعود مجتمعنا على الرضا، أن يرضى الإنسان وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وأنه سبحانه وتعالى يختبر الإنسان تارة بالسعة ويختبر الإنسان تارة بالضيق، والإنسان متعبد لله تبارك وتعالى في السراء بالشكر وفي الضراء بالصبر. فهذه حقوق ثلاثة للأبناء، إن قام بها والدك فقد أدى حقك أخي الكريم. فينبغي أن نصبر على آبائنا وأمهاتنا وأن نبرهم وألا نحملهم فوق ما يستطيعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، رسالة إلى الآباء، نبين من خلالها حقوق الأبناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل خاتمتنا إلى خير بمنه وكرمه، اللهم آمين. يبقى أول حق اختيار الوالد والوالدة، ورقم اثنين من هذه الحقوق التي ينبغي على الوالدين بذلها لأولادهم أن يكون الحياة هادئة، وأن يكون البيت سكن خال من النزاعات والشقاقات، حتى يتمتع الأولاد ببيئة صحية طيبة. رقم ثلاثة، أن يطعم الوالد ولده من حلال قدر ما يستطيع، عشان ما تقعدش تهري وتفري مع أبوك، جيب لي وجيب لي وجيب لي، مش مطلوب منه أنه يجيب لك إلا ما يستطيع، اللي إيده تطوله اللي يقدر عليه، إذا فعل ذلك فقد أدى حقك في النفقة. رقم أربعة، وهذه مهمة جدا أجلتها ليكون لها صدى عند السامعين، وهي أن يكون الوالد مربيا لولده على الدين الصحيح. على يا شباب؟ على الدين الصحيح. فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. دي مسؤوليتك، الرزق ده بتاع ربنا زي ما قلت، لكن أنت دورك كأب أو دورك كأم إنك تعلم الذرية اللي طالعة دي يعني إيه دين. النهاردة الأمراض الاجتماعية اللي موجودة مرعبة، يمكن إحنا كدعاء كل حاجة بتيجي في حجرنا وإحنا قاعدين من خلال الأسئلة والاستفسارات. أنا بقول لك الحياة مرعبة مرعبة. يكفيك أن تعلم أن نسبة الإلحاد زادت، وزادت فين؟ في وسط الجامعات اللي هم الطب بتاع التعليم. لازم تعرف ان النت اللي في ايد ابنك عبارة عن شباك مفتوح بيعدي منه للحتة اللي تعجبه، انت ما تعرفش عنه حاجة، انت بتجيب له التليفون وتنام. فين الولا؟ قاعد مع التليفون. بيعمل ايه بالتليفون؟ بلاوي، انت ما تعلم عنها شيء. خش على موقع ايه، بيتواصل مع مين، بيتفرج على ايه، بيشيت مع مين، بيلعب ايه من الصبح للصبح، 24 ساعة قاعد ها كالصنم، وانت فرحان انه قاعد متنح مع البابجي. البنات العريانة اللي على التيك توك ولاد مين؟ والبنات العريانة اللي في الشوارع ولاد مين؟ ما هماش دولة تانية ولا مجتمع تاني، دول عيال نحن. والله عز وجل سائلك عن ذلك كله كله كله، مش هيسألك عن أكلهم وشربهم لأنه هو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، بس هيسألك أنت عن تربيتهم، علمته إيه، حفظته إيه، زودته إيه في علمه وثقافته. سيبك أنت من مسألة أنه هو يبقى راجل خريج مش عارف إيه، ماشي شيء جميل جداً، بس أنا استفدت إيه لما يكون معاه ماجستير ودكتوراه ومش عارف يقرأ صفحة من القرآن؟ استفدت أنا إيه؟ أنت استفدت إيه كأب أو أم؟ تعرف لما بتموت أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياه، قل أمين. لما بتموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد في قيده أو ولد صالح أو ولد صالح يدعو له. صالح ابنك دليك يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه، يعني كل عمل صالح أنت بتعمله في ميزان أبوك وأمك، نويت أو لم تنوي، أنت قدمت إيه لعيالك علشان يبقوا كده. فلابد وأن تعلم يقينا أن حسن تربيتهم وتوجيههم ومتابعتهم حق من حقوقهم. أخيرا حتى لا أطيل أكثر من ذلك أيها الأحبة الكرام، أهمس في أذن كل ولد طيب في بيت مسلم وأقول له نصيحة من أخ صغير: ليس من حقوقك على والدك أن يؤمن لك مستقبلك على ما أقنعوك به. أم تقعد تقول لرجل: أمن على مستقبلهم، مستقبل العيال، حياة العيال، مش العيال، المستقبل بيد الله عز وجل. ولو تذكرت والدك هذا الذي تنحت في عمره بلا أدنى رحمة ولا أدنى شفقة، ستعلم أنه كان في وقت ما كان مثلك ما كان يجد اللقمة يأكلها، مستقبل ايه اللي انت عايز يعمله لك؟ امال انت هتشتغل ايه؟ لما ابوك يعمل لك مستقبلك، يجيب لك شقتك وعربيتك ويجوزك ويعمل لك مصلحتك، انت هتشتغل ايه؟ انت هتحارب في الدنيا دي عشان تبقى ايه؟ لازم تفهم كويس ان المستقبل اللي مطلوب ابوك يعمله لك ان يكون صالحا في نفسه، مصلحا لك قدر استطاعته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نام عمر بن عبد العزيز على فراش الموت، فجاء رجاء بن حيوة فقال: يا أمير المؤمنين أوصلي بأولادك. فقال: يا رجاء، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ومات عمر بن عبد العزيز وكانت تركة أولاده التي قسمت عليهم يعني لا تزيد عن 9 دنانير. عيشة وحشة صح؟ أبوك يموت سيب لك 9 جنيه، عيشة وحشة، ده أنا كده ضعت. أبدا أبدا. يقول مقاتل بن سليمان قال: فلقد رأيت بعيني أحد أبناء عمر بن عبد العزيز وهو يجهز 100 فارس في سبيل الله من جيبه الخاص. ومات هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين الأموي وقد ترك ما ترك. يقول مقاتل بن سليمان: ولقد رأيت ولدا من أولاده وهو يتسول في الطريق يطلب اللقمة من الناس. اتقوا الله في أولادكم واعلموا أن صلاحهم في حسن تربيتهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله سبحانه وتعالى بعباده خبير بصير، وهو سبحانه وتعالى القائل في كتابه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأحسن إلى والدك وأحسن إلى أمك ولو أساءوا إليك يا أخي. يا أخي أحسن إليهما ولو أساءوا، فإن الله عز وجل جعل الجنة في صبرك عليهما. جاء الرجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الجهاد في سبيل الله. قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فجعل النبي إرضاء الوالدين من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يصلحنا وإياكم بمنه وكرمه، اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم أصلحنا وأصلح بيوتنا، وأصلحنا وأصلح أولادنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أدم الود بيننا يا ذا الجلال والإكرام، احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، وبارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم اعصمهم وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،